ولا يكون مستقيما إلا إذا قربك من المقصود، ولا يكون مستقيما إلا إذا وسع كل السالكين فيه. كل هذه من خصائص الصراط المستقيم. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، فنقول لهم كذبتم، لأن الطريق إلى الله واحد، وما ذكر السبيل ولا الصراط المستقيم إلا مفردا، إنما طرق الذين ظنوا تذكر بالجمع كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي ومفرد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فليس هناك طريق إلى الله إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقط. لو سلكوا إليه كل طريق واستفتحوا كل باب فهو موصل، إلا أن يأتوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. فالجماعة العاملين يبتكروا بقى طرق صوفية ويبتكروا مناهج يظنون أنها توصل العبد إلى الله، كذبوا على عباد الله وظلوا الوصول إلى الله. طريق واحد فقط ليس له ثاني، وهو الذي أمرنا أن ندعو به. طيب، هذا الطريق المستقيم عزيز، ولذلك لو سلكته وتلفت حولك لا تجد فيه إلا الواحد بعد الواحد، والنفس تستوحش من قلة الناس وتأنس بالكثرة. فإذا سلك هذا الطريق رجل لم يتحقق بالعلم والإيمان نظر فلم يجد أحدا حوله، واحد على بعد كيلو والثاني على بعد كيلو على بعد متر، فيستوحش، فقد يصده ذلك عن المضي قدما إلى آخره. فلذلك قال من قال من السلف: عليك بطريق الحق وإن كنت وحدك، ولا تستوحش بقلة السالكين، ولا تسلك طرق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. الذين يسلكون الصراط المستقيم هم الأعظمون قدرا وإن كانوا الأقلين عددا. طيب، من الذي سلك هذا الطريق؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت قد لا تكون واحد من هؤلاء لكنك رفيق، رفيق. وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لست على قدرهم لا في العلم ولا في الإيمان، لكن طالما كنت رفيقا لن تشقى معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك راوي هذا الحديث في الصحيحين: فما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. ثم قال: وأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعماله، أي رجاء أن أكون معه بالمنزلة بحبه لا بعمله. فالطريق المستقيم أول ما تكون ماشي فيه تلتفت فلا تجد أحدا، تذكر الرفيق السابق الذي سبق. أول ما تلاقي الرفقاء دول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعطي نفسك عزما جديدا. ولله در الإمام أحمد لما كان يقول: عليك بهدي أو بسنن من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. استفدنا أن رفيقك السابق مات وترك آثارا صالحة لم تنسى، لا بارتداد ولا بترك التزام ولا بتفسق، مات وهو ملتزم. إذا أنت أول ما تدخل طرفك وتعرف أن رفيقك السابق مضى إلى الله عز وجل، هذا الجزء يعطيك عزما حديدا أنك أنت تمضي قدما على هذا الطريق. ثم قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. سورة الفاتحة دي أم القرآن، أم القرآن يعني كل المعاني التي وردت في القرآن في هذه السورة. القرآن من أول البقرة إلى سورة الناس كلام كثير. سورة الفاتحة 7 آيات، قالت ما هي دي أم القرآن ومجمله، والقرآن فصل معانيه. لكن في ذكر الصراط وضحه الله، بينه على طول في خلاف السورة. ما هي دي لسه احنا بنفتح المصحف، اهدنا الصراط المستقيم. فأم ربنا سبحانه وتعالى عرفت أن الناس جميعا لا يسلكون إلا 3 طرق لا رابع لها: الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير الصراط الذين غضبت عليهم، هذا الطريق الثاني، وغير صراط الضالين. والناس أمام الحق قسمان: عالم به وجاهل. والعالمون بالحق قسمان: عالم عامل وعالم جاحد. علم فعمل وعمل فجحد. علم فعمل هو ده الذين أنعمت عليهم، علم فجحد هم دول الايه المغضوب عليهم، وبعدين الجاهلون بقى القسم الثاني هم الضالون. يبقى الطرق 3. لكن يا اخي تجد اول طريق للصراط المستقيم ميزه الله عز وجل بميزه لم تذكر في الطريقين الاخرين، وهي ميزه الاضافه الى نفسه تبارك وتعالى. تعرف المضاف الى عظيم بيكون عظيم، المضاف الى عظيم بيكون عظيم، ولذلك شرع لنا ان نقول وبيت الله، او ان نقول ورب البيت. فاخذ البيت عظمه باضافته الى الرب، واخذت النار عظمه ايضا وقسوة باضافتها الى الرب، نار الله. وانت بترى في الدنيا اي ارض فضاء، واحد يقول لك انا عايز احط ايدي على الارض دي واعمل لي في بيت، يقول لي امه على احسن، دي ارض العمر. فاخذت الارض قيمه ومهابه باضافتها الى العمده اللي هو الرجل اللي معاه الشوكه والسلطان. لكن دي لو ارض واحد شحرور صعلور يبني فيها ولا ياخد من هذا، احسن دي ارض فلان. يعني اخذت الارض حقاره باضافتها الى هذا الانسان الذي لا يملك حولا ولا قولا. اخذت الارض قيمه ومهابه وعظمه لما اضيفت الى رجل له شوكه وسلطان. فاضافه الطريق الاول الى الله في شرف، وإهمال الإضافة في الطريق الثاني والثالث في تحقيق وإهانة. دي نمرة 1. نمرة 2 أن النعمة من باب الإحسان، والانتقام والغضب من باب العدل. فنسب الله عز وجل نفسه إلى الأكمل والأحسن: إن رحمتي تغلب غضبي. ولذلك انت تجد هذا واضحا في مثل قوله تعالى: وإنا على سن الجن، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مع أن يعني كل شيء في الأرض بقدر الله، فالشر مقدور له تبارك وتعالى، وإن كان ليس إليه. كل شيء في الأرض بقدر، وإن كان الشر ليس إليه تبارك وتعالى. ومثلا قول إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت سوف. ولم يقل والذي أمرضني، مع إن المرض من الله، لكن تأدبا نسب المرض إلى نفسه كأنه هو اللي أمرض نفسه. فلما يذكر النعم والإحسان وتندج وينسب إليه، لما يذكر بقى العين وينسبه لنفسه. والعبد الصالح خضر لما قام الجدار قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. خلاص كده. ولما خرق السفينة قال إيه: فأردت أن أعيبها. مع إنه قال بعد كده إيه: وما فعلته عن أمري. يعني هو اللي قال لي اغرق السفينة، ومع ذلك أنا الذي أردت أن أعيبها. فنسب الفضل والخير إلى الله عز وجل، ونسب العيب إلى نفسه. يوم بقى إيه أنعمت عليهم، لذا داخل في باب الإحسان

على جنبي الصراط سوران، الجدار ده سور والجدار ده ايه؟ سور. وفي السور ابواب، الشباب دي هنعتبرها ايه؟ ابواب، خلاص كده. وعلى الابواب ستور مرخاص، تعرف الستائر اللي انت بتحطها على الشباب اللي هو ده على كل باب ستار، خلاص كده. واحد يقول ايه؟ طب ليه ستور؟ ليه ما اتقفلش بكالون مثلا ولا اتقفل بايه؟ قال لك ما هو ده من تمام البلاء، لان الواحد لو جاح الستاره كده في ايده هيفتحها ولا لا؟ قال لك اهو مفتوح اهو ليبلوكم ايكم احسن عملا، لو قفلته بايه؟ جيش الضعيف المجرم ما يعرفش يفتح، فيصده ضعفه ان يلج. والحياه دي حياه اختبار، هنجد كل واحد الحريه ونقول له اشتغل. فيبقى كلمة ستور مرخاه دلالة على إن الإنسان يمكن له أن يلج المحارم ببساطة وسهولة، ما يصده عن ذلك إلا دينه وتقواه. واضح التشبيه الجميل؟ على الأبواب ستور مرخاه، خلاص. طيب إحنا ماشيين كده الناس مش عارفة إيه الأبواب دي؟ قال لك لا، ده أوقف على أول الصراط هنا، على اول الصراط، مش في نص ولا عشان خاطر واحد يخرم عن جد اقول لك ما حدش قال لي، لا، اوقف على اول الصراط داعي. الداعي ده بيقول يا ايها الانسان، واشار الى الابواب، هذه محارم الله، خلاص كده، على الابواب هذه محارم الله، لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه. ويحك، لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، خلاص. وفوق الصراط داع آخر، هذا على أوله وفوق، مش في الآخر، وفوق دي لها معنى جميل غاية الجمال. فوق الصراط داع آخر، الكلام مجمل. أنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيضرب مثل، قال لك أنا نوضح مثل، الصراط هو الإسلام، خلاص كده. نقول المثل كله بيان من باب المبين، الصراط هو الاسلام، والسوران حدود الله. ما هو السور ده انت هتنط من على السور ده هتروح فين؟ ما هو دي حدود الله كلها حدود. والابواب محارم الله، عرفت بقى انت لو فتحت الباب ورحت ورا السور هتروح فين؟ ها، شوف المشكلة، هينزل، انت عارف لو فتحت من هنا تنزل على طول. شوف، والأبواب محارم الله، انت عارف ده في تفسير لحديث النعمان بن بشير، حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المسجد ده مش ثلاث مناطق اهو، خلاص، ادي الحلال وادي الحرام، ما تزعلوش ما تكونش يعني، وادي الحرام، ها مش ولاد الحرام، لا الحرام يعني. ادي الحلال وادي الحرام، خلاص. وهنا بقى الشبه برضو ما تكون، معلش انا كنت صورت كده بس عشان اوضح الايه المساله. يبقى اذا كل المسائل ثلاث مناطق، ادي المنطقه الاولى، ادي المنطقه الموزعه السلاح، ادي المنطقه الايه الثالثه. لو واحد قاعد في المنطقه دي وما بيعديش هنا خالص، ممكن يوصل للحرام؟ مستحيل يوصل، ازاي؟ خلاص، هو بيلعب كده أنطط من على السور وداخل هنا، ممكن يدخل الحرام على طول، يفضل برضه يتنطط كده يتنطط على السور يوم داخل الحرام، خلاص كده. يبقى انت عشان تفضل في الحلال وما توصلش الى الحرام في حياتك كلها، يبقى لازم تبعد عن ايه؟ بس كده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. واحد عطشان هيموت من عطش، عدى لقى خمارة كده أن داخل شرب ميه وطلع، وهو طلع شفناه، هنقول عليه ايه؟ تمر. شوف الرجل، كان بيشوف الرجل الفاسد، الفاسد اللي كان عمال يشرب خمر، احنا شفناهوش، لكن دي شبهه، ايه اللي دخلوا فيه؟ واخد بالك؟ يبقى انت اذا بعدت عن الشبهه مستحيل تقع في الحرام، وهتستفيد شيئا اخر، وهو ان عرضك يظل موفورا كريما لا يسلم، خلاص. يبقى حديث النعمان بن بشير في توضيح لهذه الجزئية، خلاص. هذه سوران حدود الله، والأبواب دي محارم الله، يوم داخل من الباب يعد بره السور، اللي هو بعد ما طلع من الشرع النقض ما عاد في حدود الحرام خلاص. والداعي على اول الصراط كتاب الله في كل شيء. والداعي فوق الصراط الوازع الضمير التقوى في قلبه. وشوف العظمة بقى خلاها فوق فوق ليه؟ قال لك لان هي اذا كانت فوق ومستقرها القلب فيدل على ان القلب هو اللي فوق، وكل ما يصدر عن العبد انما هو انفعال لهذا القلب. الواجع ده اللي هو التقوى. قد الانسان يقرا ايه من كتاب الله لا تؤثر فيه، لكن اذا كان عنده وازع من ضمير استفاد بكتاب الله. لا يستفيد بكتاب الله الا الاخيار اصحاب القلوب الطاهره. ولذلك كان القلب ده مظله والقران تحته. لا يستفيد المرء بالقران الا اذا كان صاحب قلب نقي. فانظر الى هذا الحديث السوران، حدث اولا الصراط هو الاسلام. يبقى اي واحد يسلك طريقا غير الاسلام يبقى سلك غير الطريق المستقيم. طيب كلمه الاسلام، الاسلام يدخل المرء اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان وحج البيت. طيب كلمه اسلام، لان بعض الناس متصور ان هو لو قال الشهاده فقط يبقى تم اسلامه. نعم تم اسلامه بمعنى انه هيحفظ ماله ويحفظ دمه في الدنيا بس. انما احنا بنتكلم الان على الاسلام الذي يوصل الى الله. فاهل البدع لم يسلموا لله. اهل البدع لم يسلموا لله، ما يفهمش واحد زي ما يسلموا يعني كفر. انا قلت الاسلام بقى الموت الى الله. هو اسلم صحيح وصان دمه وماله في الدنيا، لكن اهل البدع عن الصراط لناكبون. ليه؟ لان احنا قلنا الطريق الى الله طريق واحد فقط. عشان كده بنوصي الاباء دايما ان هم يهتموا باولادهم من وقت وضع النطق. عايز ولد صالح يسمي على نطفته. تربيه الولد ما بتبتديش بقى بعد قالوا شنبات وصوته يسخن كده كانه بلع ورد كروم. لا، يبتدي من وقت وضع النطق. اذا كنت عايز اولاد مش عارف، كل ما ضربت الجذور الى اسفل كل ما كان الصلاه اقوى. زي ما بيقولوا العلماء التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. النقش على الحجر لا يذهب ولا يزول بسبب ايه؟ ان البدايه مبكره. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. الغص الصغير ده لما تحب تعدله تعدله وانت بتقص الشجره اللي انت بتزرعها امام بيتك، وهي لسه عود كده وطلعت ميله كده وانت بتشدها بحبل كده وتربطها في وسط عشان تطلع ايه؟ مستقيم. لكن سيبها بقى لما تبقى تخرج كده هو وهرجع الراجل زراعي وجنزير وشداها يقول لك انت عايز تخلعها ولا ايه؟ يقول ابدا ده انا عايز اعجنها. تضحكوا عليه. ضحكوا عليه ليه؟ لان شوف بتتعدل الشجر ابدا. فايه بقى لما بقى تخن كده وعايز تعدلها؟ لا. يبقى ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. يبقى كل ما تريد ان تكون الصفه اثبت يبقى لازم تبتدي منين؟ من الصغر. واذكر مره لبعض علماء العربيه سئل عن مساله دقيقه جدا في العربيه، والسائل برضه من العلماء، فظن بقى ان هيقول له كلمه ورد غطاه، واذا بالعالم ده يتفتح ما بطلش كلام وقعد يجيب يمين وشمال وبتاعه. العالم كان مندهش. انت عارف الكافيادي احد مشايخ سيوطي، سيوطي بيقول ما دخلت عليه مره الا استفدت من سمي الكافيادي عشان كان حافظ كافيادي من الحاجب صم. فمره دخل سيوطي عليه فقال له اعرف زيد قائم. فسيوطي قال له يا استاذ انت كده رجعتنا للايام الكفافير، ايه زيد قائم دي؟ اي عيل صغير يعرفها. قال له فيها 117 وجها. فقال لا أقوم حتى تمليها عليه. واخد بالك؟ فبيقول له ايه؟ يقول له المسألة الفلانية افتتح ده ما بطلش كلام. فسأل العالم قال له قل لي كيف حصلت هذا العلم؟ العلماء كده لطاف زراق خفاف اجابتهم حلوة عايزة واحد ذكي، انما الغبي ده مش حاجة بس. انت حصلت الكلام ده ازاي؟ قل لي وفين وجبته منين بالضبط؟ قام قال له ايه؟ تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة لم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. فهمتوا؟ أنا بتحكوا ليه بقى فهمتوش؟ ده مشكلة كبيرة. ها؟ يا سلام إجابته أعجب أعجب. تعلقت ليلى أي أحببتها وأخذت علقة قلبي. وأخذت علقة قلبي. تعرف لما كان واحد جعان أوي أوي أوي بيقول لك إيه؟ أنا علقت قلبي. ها؟ هتصحى مش كده؟ هيقول هدا بقى تعلقت العلقة بقى اللي هي إيه؟ الشنكل بقى اللي مربوط شايل القلب في الصدر ده. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة حبيتها صغيرة خالص لم يبدو للأتراب من ثديها حجم، يعني ليه لم يخرج لها ثدي، صغيرين تعلقتها ونحن صغيرين يعني نرعى البهم. البهم صغار الماعز والضأن والوحوش والبهائم. وفي حديث أنس كنا نأوي أي نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بعد ما بين من سبيه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمر. هو أقول بهمة على جميع كبير ها؟ لا البهمة إيه؟ صغار إيه؟ الوحوش وصغار الحيوانات الكلام ده يعني عنده صغير كده لو حد يوصل كده ويعدي من تحت إيه؟ إيده لمر. صغيرين يعني كنا أصدر رحمتنا لكن أنا أول ما بلغت وهي بلغت حجبوها عني يبقى ياريتنا رجع صغيرين تاني. هذا معنى كلام ها؟ صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. يبقى دي معناها إيه؟ أنه درس العربية وهو صغير جدا، عشان كده انطلق في الجواب عن هذه الجزئية الصغيرة. وتعلق بالعربية مثلما تعلق هذا الرجل بليلى لما كان صغير. يبقى دايما التعلم مثلما تعلم وهو صغير بيصل إلى دقائق العلم، يصل إلى دقائق العلم. تعرف لما تكون أنت شباب وغواص تقدر توصل بقوتك وخطوتك إلى قاع البحر، لكن لما يكون ده واحد عجوز خلاص وعايز يرقص لفوق هيقب، واخد بالك؟ وهيقول انقذوني ها؟ لا حول له ولا قوة ولا قوة. ها؟ يبقى نفهم كده إن دايما تعلم في الصغر سواء كان تعلم الإيمان أو تعلم العلم إنما ينبغي أن يكون في مرحلة متقدمة من حياة الإنسان. يبقى الاستقامة على الطريق عايزة إيمان وعلم. فابنك لما يفتح عينيه على الصراط المستقيم اللي هو الإسلام، معنى كلمة إسلام فاصل، الإسلام هو الاستسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. هو ده الالتزام بقى. لحسن في جماعة من إخواننا فاكرين إن إعفاء اللحية اسمه التزام، لا هذا من الالتزام، من الالتزام. يقول لك أنا من يوم ما التزم، يقصد من يوم ما التحيه. ها؟ مش معنى ذلك ده تصغير من شأن اللحية، لا اللحية واجبة وحلقها حرام، لكن ليست هي كل الالتزام إنما هي من الالتزام. إنما الالتزام معناه ألا تحيد عن أوامر الله ولا تدخل في نواهيه. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاستقم كما أمرت ومن معه ولا تطغوا. إذا الإسلام معناه الالتزام بأوامر الله عز وجل، وألا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله در سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وسيف الفقهاء وسيد الزهاد والورعين في عصره رحمه الله، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فتح. حبيت تهرش حبذا لو كان معك دليل هرش، ياريت تهرش بدليل وتحك جسمك بدليل، يبقى ازاي يروح يعقد الصفقه بدون دليل، يحط فلوسه في البنك بدون دليل، ويرتكب الموبقات بدون دليل، فاذا وقعت الواقعه قال لك ايها المخطئ الحق. واحد جاي يقول لي اشتغلت في المكان الفلاني وحصلت اموال اختلافات 30-40 ألف جنيه، بدات اشتغل، كنت بشتغل 17 ساعه في اليوم، نميت هذا المال لحد ما بقى هرم، اشتريت بيت اشتريت اراضي وأكلت أنا وولادي وإلى آخره. وبعدين في يوم من الأيام اشتكى بعلة فذهب إلى الطبيب فإذا هو مريض بداء عضال، فلما رأى خاتمته اضطربت هرع إلى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهريا طيلة عمر، قال لك والله أنا كده قربت أموت، شوف لي حل، ما عندوش حل، ابص رجلك شوف لي حل، مش طالع من هنا لما تجيب لي حل. حل وانت يا ابني تعالى تغلبني معاك ليه؟ هو انا اخد نار وانت تاخد حلاوتها؟ لا، هو عايز حل دلوقتي اهو، مش هيطلع الا بحل. هتيجي تقول له اطلع من البيت يقول لك يعني اقعد على الرصيف؟ طيب سيب الاملاك وتبقى اعمل ايه؟ عيالي دلوقتي انا اتورطت وكتبت المسائل دي باسماء عيالي في الشهر العقاري وسجلت البيت، ولو قلت العيال تعالوا نرجع في البيت دلوقتي خيرته يرجعوا اعمل ايه؟ شفت فين السؤال يقول لك اهو حاجه مش تضحك منها، ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فتح. يا اخي اذا انت لما تكون رجل تاجر كبير بتتخذ لك مستشار قانوني براتب شهري تستشيره، وبتتخذ واحد محامي علشان يسلك لك السجن، واحد رفع عليك قضيه، واحد قتل التوكيل بتاعك، واحد زور البضاعه، واحد فاد مش عارف ايه، ازاي نعاصره؟ وكل ده بتتعلم في الوقت. ولما قلبك بيقصر ما تفكر ان تستشير عالما مجانا، ترفع سماعه التليفون تقول والله انا قسى قلبي وضاقت مذاهبي، فماذا افعل؟ ترش على بالي اعمل اعلان بلاش، مع ان سؤال العالم مجانا. يبقى من تمام الصراط المستقيم ألا تتبع، أصحاب البدع ناسبون عن الصراط المستقيم، لأن الطريق إلى الله واحد وهو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسوران حدود الله. لما يكون لك قطعة أرض وتصورها تستريح ولا لا؟ مش أحسن حددت ملكك؟ وما يجيش واحد قال اخر بيهم وقفت مصرف كده ولا دراعين في البتاع ونعمل مشاكل، ها نخلع الرجم ونغيرها يمين وشمال والكلام ده، لا، بأرض لها سور محدده. فحدود الله عز وجل فيها راحه، اذ حدد لك الله ما يريده منك امر ونهي. يبقى المسألة واضحة المعالم مش مبهمة كده، مش عارف انت مأمور بإيه ولا منهي عن إيه. والحدود دي فيها أبواب، طب ليه الأبواب دي ما كانتش هي أبواب الحلال؟ ليه هي أبواب الحرام؟ كان ممكن يقول لك الناحية اليمين أبواب الحلال والناحية الشمال أبواب الحرام، اشمعنى يعني السور مفروض بالأبواب الحرام بس؟ طيب نقول بقى بالسعر زي الراجل اللي غلبنا ده، ها؟ لعلكم بقى تفهموا المقصود. قال الشاعر: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يبقى الحرام قليل ولا لا؟ قليل لانه معدود. البرد تقدر تعدها ولا لا؟ تقدر تعدها. انما بقى كل ابواب الحلال في الطريق، والحرام 20-30 باب 100 باب 500 باب. يعني الحلال لا يعد. قال تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. يبقى من تمام رحمه الله انه جعل ابواب الحلال غير معدوده. يبقى وسع عليك الحلال ولا لا؟ لكن طالما ألف وفي السور أبواب يبقى تقدر تعدها. وكل ما حصره العدد قليل وإن استكثرت، كل ما حصر بالعدد قليل وإن استكثرته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يصف يقول بغير إيه؟ بغير حساب، بغير حساب. لأن كل شيء يحكي عليه العدد فهو قليل وإن استكثرته. عشان كده الشاعر يقول: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لأنها إذا دخلت في نطاق العدل فكيف تكون قليلا. من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط؟ مين؟ مفيش. من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط؟ يبقى لما يقول لنا بقى وفيهما أبواب، يبقى ده دلنا على أن الحرام قليل. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يحب يعاقب واحد يقوم يحرم عليه الحرام طبعا، ويقوم واخد جزء من الحلال وحرمه عليه، يبقى ضيق عليه باب الحلال. كما قال عز وجل في حق اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى كان محرم عليه أشياء، وبعدين لما ظلموا أما حرم عليه حاجات كانت حلال قبل كده. خلاص؟ طيب، قلنا الحلال كتير. حد يعرف يقول لي الحلال فين في الطريق الطويل ده؟ حد يعرف يعينه لي؟ هنا وهنا وهنا، حد يعرف؟ حد يعرف؟ أنا بشخط ها؟ حد يعرف؟ أبدا. طيب، الأبواب دي معروفة؟ يبقى بالغ في تعريف الحرام حتى لا تلد. قلله الأول وبعدين عرفه ثاني، عشان ما يجيش واحد جاي ومدخله يقول عشان ما أعرفش. لا، قل: فلله الحجة البالغة. لا يقف عبد أمام الله عز وجل خصما له إلا خصمه وأقام عليه الحجة. فكده نبين الحرام زيادة بيان، إنما الحلال لأنه كثير جدا جدا جدا فيقول لك ده حلال وده حلال، ده موضوع طويل. وانتوا عارفين الكلام ده يشبه إيه عند علماء الحديث؟ يشبه العدالة والجر. أي راوي من الرواة لما بينقل حديث بننظر في حاله، أهو عدل أم مجروح؟ مش مجروح راح طلع مطوة كده وشرط له جلده، ها؟ لا لا، مجروح يعني طعن عليه العلماء، قالوا فاسق، رقيق الدين، زنديق، سيء الحفظ، منكر الحديث. دي كلها ايه؟ جرح معنوي. وإنما قيل جرح تشبيها بالجرح الحسي. خلاص. العدالة اللي هي صفات الكمال ونعود الايه وجميل الخصال وصفة الإنسان، نقول مثلا دين، خير، ورع، ذكي، حافظ. خلاص كده، ده اسمه عدالة. والقدر اسمه جرح. علماء الحديث قالوا: لا يشترط ذكر أسباب العدالة لاتساع الأمر. لأنك انت عشان تقول فلان عدل هتقول ذات ورع تقي بياكل حلال رفع عن الشبهات، ما بيضربش ابوه، ما بيضربش امه، ما بيضربش اخواته، ما بيجيش جاره، ما بيعملش كذا. لما الموضوع بقى طويل عريض هنقعد بقى نقول لا يعرفش، لا يعرفش، احنا مش هنخلص يوم. خلاص كده؟ قال لك عشان كده لا يشترط ذكر اسباب العداله لانها طويله قوي. انما لا يجرح المرء الا بسبب، جرحته قولي رجل أسباب الجرح محصورة، أسباب الجرح محصورة يمكن أن يأتي عليها العدل، فهنعتبر الحلال مثل باب العدالة ونعتبر الحرام مثل باب الجرح. خلاص كده؟ يبقى معنى أن الأبواب تستور دلنا على أنها قليلة وظاهرة. طيب وإيه كمان؟ إلا واحد طلع لي الحاجة الثالثة هيبقى جدع. شوف خلي بالك، ها أحسن أنت بقى اللي جدع. أنت عارف معنى إن الحرام يكون في الصور؟ يعني قريب المنال. شوف الفتنة، شوف الفتنة معنى البيت السور. احنا قلنا مثلا على سر المسجد ده والاسلام وادي السور اول السور الثاني قريب ولا لا؟ لان انت جاي تكون ماشي هنا وتكون ماشي جنب السور مع كل الصراط المستقيم اهو، تمشي هنا تمشي هنا هنا هنا كله هنا، فهنفترض بقى وانت على الصراط المستقيم انك انت جنب السور، يبقى قريب ولا لا؟ ممكن تقع ولا لا؟ عشان كده قال لك ايه والداعي لفوق الواجع بقى انت قريب من الباب ينشد من قفاه كده ونطلعه فوق ما تدخلش. عرفت هو فوق ليه؟ ممكن يكون قريب، قريب المنام، قريب قريب من الباب هيدخله، والصراط المستقيم ده عليه شياطين عشان هو كده فاهم عليه شياطين ده وبتاع كله. ونضرب مثالين. المثل الاولاني واحد مثلا طالع من بيته سمع النداء في المسجد طالع علشان يصلي الجمعه أو الظهر العصر المغرب، قبل واحد من شياطين الإنس يشني خذني على جناحك شني وقوم داخل معاك إيه؟ جناح. فضل يضربوا بعضه مش عارفين شيطان الإنس خوف قهر، وفضل يضربوا بعضه ربع ساعة راحت عليه الصلاة ولا لا؟ أهو ده طالع ما يخش إلا يروح ده طلع من البني آدم ده هو تحرش به هو كان عم داخل في شمال ضربوا بعض العلا المثيلة ضيع عليه الصلاة. أو إن هو بقى الصنف الثاني تحرج في شيطان الإنس وكان الراجل اللي يصلي صاحب العضلات قام ابتدى يغيش فيش فيش مش عارفين بتاع وقهره وسابه جدل لاحق الصلاة فرجع لفين؟ وتعرض يبقى فوت عليه تكبيرة الإحرام والصف الأول وإدراج ثواب الجماعة الأول. خلاص كده؟ يبقى بيعرض الإنسان وراه إلى الله شياطين جدل. لكن مثلا اذا هو بقى عنده سن ولا ابن 60 في 70 فكلا قوله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه او عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هو اذا خطبوا اذا قالوا كلاما لا يسمعك يا عم ومضى. يبقى ده بقى افضل ولا لا؟ يبقى وانت ماشي على الصراط المستقيم كله هينادينا يا فلان انت عارف حاجه في السماء ولا كده؟ انا مش خليك بالصوت اوعى تلتفت الي وانت ناقص امضي قدما إنك متى التفت إلى المعوقين لا تقل. وإذا وصلت كنت في أخريات الناس وفي آخر الركب ده مشكلة من جهة الأجر والقرب من الله تبارك وتعالى. المثل الثاني يقول علماء الحيوان الظبي أشد عدوا من الكلب. الظبي أسرع من الكلب، ومع ذلك إذا التفت الظبي إلى الكلب خف سعيه فأدركه الكلب مع انه ايه اسرع. انت عارف الارنب والسلحفاه اثنين قاعدين يلعبوا كده في الشموسه بتاع بس السلحفاه ليه ايه رايك في ايه ايه خضر ولا كروم ايه رايك تروح ناكل؟ قال لها انت روحي بقى انت هتوصلي ان شاء الله السنه الجايه انما انا مكبتين مني هوصل على طول. قعد الارنب يلعب بقى ويتنطط وبتاع والسلحفاه جاده في سيرها على بطئه وبعضه. وصل الدقى وإيه وآكل الدقى وشبعت ومش عارف إيه الأرنب إيه انتبه أول ما طلع قفز قفز قفز راح لقى الإيه السلحفاة واكلة الكرنبة واكلة الخصاية. قالها أنت إزاي وصلت برغم أنني أتيت أعدو عبر عقل الكفر؟ ها بشوف البيئة يعني سعي بطيء بطيء. والمثل اللي هو بيقول لك ببطء ولكن بثقة، ببطء ولكن بثقة، دايما المستعجل من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى. وفي بعض الناس كان يقول السواق بتاعه يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بدري، ها امشي على مهلك عشان نوصل بدري. لأنه لو مش بسرعة يدخل المستشفى مثلا يعني، أو يصل إلى الدار الآخر خلاص راجع اليوم، فتعيش يا ابني المسائل كلها تلاقيها ربع ساعة، بدل ما نخبط واحد يدخل في سؤال ويجي نعمل حتى نوصل المستشفى في كبرت والكلام ده، لا امشي على نفسك، ولو مشيت على نفسك توصل بدري. ها زي الراجل اللي بيقول الكلام الجميل يقول ايه، من لي بمثل سيرك المدللي، ها تمشي رويدا وتجي في الاول، ازاي الكلام ده، من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجي في الاول، ماشي على مهلك بس دايما الاول، قول لي العريض ازاي ازاي، قال لك الاخلاص، اقل عمل تعمله باخلاص تسبق ليه الجماعه اللي عمالين يزرعون الارض بيئه وذهاب، واخد بالك، من لي بمثل جميل قوي سبحان الله، لما قراتها ظللت حول نصف ساعه واقف قدام الجده، وان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكما او لحكمه، فالقصد ان معنى ابواب الحرام في السوق يعني انها قريبه المنام، يبقى عشان كده الداعي اللي فوق الصلاه عمال ينادي عليه من فوق، يا ايها الانسان لا تفتح الباب فانك ان فتحته ولذت، اذا فتحت الباب تخشي على طول. طيب هل ممكن ان تفتح الباب وباصص كده ولا يعني؟ قال لك لا ينجو من هذا الا الافذاذ الافران، لان الحرام له بريد يخطر يشرب كل حاجه تيجي خط تلاقيها جميله قوي، استلذ بيها، حتى اخي القط لما بيشرب منك حته لحمه يقعد يمزمز فيها كده وبتاع، بس على ما بيهرب ها يخطف ويخطف الاول، هو ده نازل فيها بقى، وحس بقى ان هو بطل، حس انه بطل، فكل حرام له بريء. قال لك لو فتحت الباب قال لك تكون ضعيف وداخل على طول، اوعى تفتح الباب الحال اللي انت ما تفتحش الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، كل حاجة توديك في داهية تلاقيها جميلة، وتعرض الموبيليا بتاع دمياط يروح يجيبوا خشب من الخشب بتاع الشجر من تجوريه اهو اللي هو الناس الغلط ويمسمروه وهم عاملين له قشرة جميلة رائعة، بعد شهرين تلاقي كرسي عمل كده، ليه؟ قال لك اصل الخشب كان صار مليان مية فلما نزل الدور قص المهم الدولاب، بص هي قشره جميله جدا الاوضه ب 5000، قال بعدين بعد شويه كده الدولاب بعيد عن الحته شويه، فانت لما تحط الاحساس ده تزق الفراغ مراجعه في الحاجه تقول لها عامل كده ايه ده؟ اثار الدولاب عباره عن خشب اللي هو بيتعمل بيه صناديق الرنجه والكلام ده، ها؟ خشب طري كده خايف كده عباره عن ورقه صغيره كده، ها؟ اهو جميل شكله جميل، حرام عامل زيه بالظبط، حرام زيه بالظبط، جميل رائع رائع تنظر اليه يعجبك، ولذلك لا نأمن عليك اذا فتحت الباب انك تخف، من الحلال الحل الا تفتح الباب، انك ان تفتحه تلج، شوف على طول تفتح تلج على طول، تفتح تلج على طول، من شطرات البعض لا سيما في شياطين عن المساعد يعينك على الدخول، انك ان تفتحه تلجه. طيب الداعي الاولاني على اول الصراط اللي هو كتاب الله عز وجل، ليه على اول الصراط؟ حتى تتم حجة الله على الناس، لم تخط خطوة واحدة في الصراط الا بعد وصول البلاغ، عشان كده قال لك على اول الصراط. طب ليه القرآن ما كانش هو اللي فوق؟ ما كانش هو الداعي اللي فوق؟ قال لك يا اخي الناس يتفاوتوا في الايمان، كلما على ايمانه وغلظ وعظم طلع لفوق. طب والمجاهد ده معرفش اي حاجه وعايز يتعلم اهو على الارض اهو على اول الصراط، ان اردت منه اخذت، فكلما اخذت منه ارتقيت ارتقيت ارتقيت حتى تصل الى ان تكون فوق، والذي من فوق يبصر اكثر من الذي من تحت، فهو ابصر بالحرام وابصر بمواضع الشبهات وابصر باعدائه لانه فوق، يبقى يعني كلما ترقى الانسان بلغته حجه الله، لان على اول الطريق لزمته الحجه، فلا يمضي قدما واحدا الا وعنده من الله امر او لا امر،